طيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الكلام في تنبيه جديد، وهو التنبيه الرابع من تنبيهات إصالة الصح. هذا التنبيه يتعرض إلى إشكال ودرء، هذا هو يستعرض إشكال ودفع ذلك الإشكال. إشكال ظريف وجواب ظريف ولطيف كما سوف نرى، بس قبل أن نستعرض الإشكال الظريف والجواب الظريف نقول شيء. توطئ علما، توطئ علما، تمهيد علما لاستعراض الإشكال. ذلك الشيء الذي نقوله هو هذا، توطئ علما، تمهيد علما لاستعراض الإشكال. ذلك الشيء الذي نقوله هو هذا، أن إصالة الصحة في فعل الغير حينما تجري يجب حينئذ أن نرتب آثار صحة ذلك الفعل. هذا من الأمور البديهية، بعض تحتاج إلى أمثلة يعني أسوأ. واضح يا أخي، فلو رأيت شخصا يصلي على الميت وشككت أن صلاته هل هي صحيحة أم لا، فلو طبقت إصالة الصحة وثبتت الصحة سترتب على صحة صلاته، أنه تسقط عني الصلاة على الميت. بعد ما لازم أدرك الدرس وأقول يا الله هل أقوم أن أروح عند الله رجاء أن أصلي على هذا الميت، لا بعد ما لازم. أو رأيت شخصا يغسل ثوبا وشككت أن غسله صحيح أم لا، قال لي شيخنا توبك وضخ هذا نسمك عبد الله أغسل الكئب، قلت له ممنون، غسله لما جاء به شكيت أنه صحيح غسله ولا، فأبني على الصحة. لكن يا إخوان فرد شيء أذولا جانبي، وهو أنه نبني على أن غسل صحيح لو أحرزنا أنه غسله، ولكن شككنا أن هذا الغسل الذي صدر منه هل صحيح أم لا. أما إذا لم نحرز أصل الغسل نحتمل على أنه لم يصدر منه غسل، فشنو مثل دول بعض الناس بهذا الزمان شو يسوي، يدير شيء فرق مادة تزيل أو كامل، فهذا غسل لا يصدر، غسل هذا ما يصدر. فلا بد وأن نعلم أنه غسله، لا أنه يزيل الأوساخ كما بعض الناس يضعون الشيء في الطش. هذا فرد مثال أنا مثلت لك بواسطة هذه المادة يزيل من أوساخ، أو يضع في الطش لكن مجرد يزيل أوساخ، هذا ليس بغسل. نحن لابد نحرز أنه صدر منه الغسل، لكن لا نعلم أنه صحيح أو ليس بصحيح، فنبني على صحة باب إصالة الصحة. السلام واحد يقول شيخ إذا لابد من العلم بأنه غسله هاي راح يصير الأمر مشكل، فأنا شمدريني دول الناس حتما غسلوا، انا في اتوابي اعطيها بالبيت يغسلوهم، يعني من أجل أنهم صدر منهم غسل حتى يدور الأمر بين صحته وفساده، لعله لم يصدر منهم غسل، لعل الذي صدر منهم ماذا؟ تنظيف للثوب من الأوساخ بالماء الدبيت أو بعد ما أدرب الشم. شنو الجواب؟ نقول لك لا، مشكلة ما موجود. إما من باب أن أهل البيت صاحب يد، يعني ذولا الآن أصحاب يد صارت، وصاحب اليد قول مقبول إذا قال غسلته، وإما من باب مخبر عادل، هذا مخبر عادل، فمخبر عادل حينئذ يخبر. فمشكلة ما موجودة من هذا الناحية. على أي حال سأنا يا إخوان لا أطيل من هذه الناحية، لتخرجنا عن الموضوع، لتخرجنا عن الموضوع. أنا أريد هالمقدار بس تفهمه، أن إصالة الصحة إذا جرت يرتب عليها جميع آثار الصحة. خلاص هالمقدار أريده، بعد الله الشيء زاد ما أريده، دعنا عن هذا اللي بيحصيته بالله تركي ما يسوي ذلك. فإذا هذا اتضع أنه إذا جرت إصالة الصحة نرتب جميع آثار الصحة، نقول هناك إشكال. شنو هو الإشكال؟ وهو أنهم قالوا لو رأيت جنازة يصلي عليها شخص وشككت في أن صلاة صحيحة أم لا، نبني علينا على الصحة وتسقط عني الصلاة. هذا هو نبي إشكال. سواء كان ذلك الشخص عادل أو كان فاسق الذي يصلي على الجنازة، قد يكون فاسق شخص يستغيب الناس ويصلي على الجنازة، وكثير من الناس يقول الذي يصلي على الجنازة قد يستغيب قد تبع وتكب على المحرم، فهو ليس بعادة. لكن إذا شككنا صلاة صحيحة أم فاسدة نبني علينا على الصحة ببركة إصابة الصحة، ما تختص بالعدول إجراء في حق العدول. فهذا واضح لحد الآن ما يوجد إشكال. لكن نقول لو فرض على انه استأجرت شخصا عن الميت، عن الميت مو على ان يصلي عنه، صلاة استجارية، وشككت في انه صلاة صحيحة ام لا، انا ادري قد من صلى لكنها صلاة صحيحة ام لا، إذ قالوا العلماء هنا قالوا يشترط أن يكون عادل. هذا الذي صلى عن الميت سواء كان بإجارة أو تبرعا يشترط أن يكون عادل. طب لماذا؟ ما هو الفرق بين الصلاة على الميت وبين الصلاة عن الميت؟ فالصلاة على الميت أجريتم إصالة الصحة بلا أي قيد ولا شرط، عادل كان ذاك المصلي على الميت أم لا؟ وقلتم الصلاة تسقط عني أنا الحي، بعد ما لازم بعد إجراء صلاة الصحة أن أذهب وأصلي على الميت. أما إذا كان الشخص يصلي عن الميت وشكت الصلاة صحيحة أم لا، قالوا بأنه لا تكفي إصالة الصحة، لابد أن يكون الشخص عادل. ما هو الفرق؟ إشكاله هاي ضريب تتمكن الجواب ولا يلا وجه التفرقة ماذا؟ يقول الشيخ قدس سره في البداية ابتداء ما هو في ذهنك لعله أتى الآن، في ذهنك لعله موجود هذا الجواب عن الطرف هذا. إذا كان الشخص يصلي عن الميت إنما نشترط عدالة من يابا، من باب إذا لم يكن عادل نحن لا نحرز أنه قد صلى، فلعله يثبت ما نصلي، أو أتى بصورة الصلاة لم يأتي بواقع الصلاة، فمن أين نحرز أنه قد أتى بأصلته؟ فلأجل ذلك نشترط ماذا؟ العدالة. وهذا بخلاف من يصلي على الميت. إذا رأيت شخصا يصلي عن الميت على الميت فأصل الصلاة مخرجة، لكن أشك في الصحة أجل إصالة الصحة. لعلك تقول الشيخ يجاوب، الشيخ يجاوب يقول يقول نحن نفرض أن هذا الذي يصلي عن الميت عن عن عن نفرض أنه حتما شنو حتما صلى لا صورة فقط، لا واقعا وحقيقة. يلا هنا شنو نظرك؟ هنا الإشكال يريد انه لماذا لا تجرون إصالة الصحة الا اللهم تجاوب انت انت انت تقول شيخنا الأنصاري هنا نعم اجري إصالة الصحة. بس اذا قلت اجري بعد نفسك نحن هذا مثال. ثم يذكر الشيخ مثال ثاني، مثال ثاني يذكر انه لو فرض شخص كان عاجز عن الوضوء، اذا كان عاجز عن الوضوء ما هي الوظيفة؟ يوضئه غيره ان امكنه. قالوا يشترط في هذا الذي يوضئ ان يكون عادلا. عمي في الإشكال هنا لماذا اشترطتم العدالة مع أن إصالة الصحة تجري حتى في حق الفاسق؟ فلو شككنا هذا الذي يوضح أتى بالوضوء الصحيح أم الفاسق، إصالة الصحة ماذا تقول؟ أتى بالصحيح. فلماذا اشترطتم العدالة فيه؟ إلا أن يقال في دفع هذا الإشكال بأننا نشتط العدالة الموضوع كيما نحز أنه يوضع. ولو لم يكن عادلا لعله لا يوضع، لعله يريق الماء على الوجه لأجل ماذا؟ يزيل الأوساخ عنه، يبرد الوجه. فاشتراط العدالة لهذا الماء. فلو أحرزنا أنه يوضئ لا نشترط العدالة ونجري إصالة الصحة. على أي حال رسالة من أول رسالة من الأول الإشكال تغير، لأن إصالة العدالة تبرت الآثار. هنا نقول لماذا فرق بين الصاع على النصف وعلى الميت؟ فإنكم الصلاة على الميت أجريت الأصل من اشتراط العدالة، أما في الصلاة على الميت لم تجروا إصالة العدالة الصحة مباشرة، اشترطتم العدالة. اذكرنا فرق قلنا لعله كذا كذا إلى، بس هذا الجواب لحد الآن الذي بينت عن هذا الإشكال ليس هالقد لطيف. يعني في الجواب خوب ما يقول بها طيئين بس مو سألقى سوينا لطيف ولطيف وإلى لا فحط الجواب للشيخ الأنصاري. الآن هو الشيخ الأنصاري اللي جاوب وشوف ما شاء الله يا أخي شلون يبدع يا أخي. هذا جواب الشيخ الأنصاري. يقول يمكن أن يكون وفي الفرق هو أنه النائب عن شخص الوكيل عن شخص إذا أتى بفعل فهذا الفعل الذي أتى به فعل من؟ فعل من؟ جاوبني فعله أم فعل أم فعل شنو نقول؟ نوكل المنوب عنه بنظرك الشريف، بنظرك الشريف يقول قدس سره بنظري، هو فعل الاثنين، هو فعل لذاك باعتبار للنائب لنفس النائب، وفي نفس الوقت فعل للمنوب عنه باعتبار آخر. وأنا يا أخي عندي فرق قرين، أنا عندي فرق قرين على صحة ما يقول الشيخ، وهو قرين يفترض لكن مو بهذا الوضوح. لو فرضنا عجرنا شخص للصلاة على الميت، وذلك الشخص كان امرأة، ذاك الشخص النائب امرأة والمنوب عنه كان رجل، وفاتته صلاة قصر، ولكن النائب يعيش في الحضر، في الحضر لا في السفر، غير مسافر النائب، ففرضيتين افترضوا عن النائب انثى والمنوب عنه ذكر، والفرضية الثانية انه ذاك المنوب عنه فاتته صلاة قصرية بينما النائب موجود في الحضر. هسألك سؤالي، السؤال الاول، هذه المرأة تصلي قصر او ثمان؟ تصلي قصر. ليش تصلي قصر؟ هذا الفعل هي فعلها يا لا، وهي المفروض حاضرة وليست مسافرة، كيف تصلي قصر؟ لا بد تجاوب تقول هذا الذي تأتي به هو فعل في الحقيقة علما لذلك الرجل الميت للمنوب عنه، هو فعل لذاك وذاك في قدره، والفعل بأم العين، نرى صدر النيل بأم العين، ها عيونها افتحها وشوف القدر من هذا من هذه المرأة، كان يقول هذا فعل ذاك، ها هذا بعد بسيطة جوابه، نقول هو فعل من ناحية التسبيب، فإن من سبب إلى فعل شيء ينسب ذلك الفعل إلى المسبب إلى السبب، ولذلك إذا أعطيت سكينا بيد شخص وقلت له اذهب واقتل فلانا بهذه السكين، ماذا يقال؟ يقال في حق هذا الذي اعطى السكين ماذا قال في حقه؟ يقال قتل، لا يخاف الله، قتل، انا ما اقتلت به، انا فقط اعطيت السكين اللي قتل منه ذاك، باعتبار التسبيب ينسب هذا الفعل لي، فيقال هذا الفعل فعل تشبيهي، فعل ذاك هو فعل لكن بالتشبيه، فعل تشبيه وان كان بالمباشره من ذاك، فاذا هذه المراه لا تصلي صلاه قصر لانه الفعل بالتشبيه هو فعل من؟ فعل المنوب عن المنوب عنه قلت صلاه قصر. كل شيء رحم الله يقول جواب، قل جواب راح اسالك سؤال ثاني، هذه المراه صلاه تستر جميع بدنها خصوصا العورتين أكون أجورين، يلا ها تنجاوب الشغل، إذا أنت تلاحظ المنوب عنه، المنوب عنه يستر خصوصا العورتين لأنه هذا المنوب عنه رجل، ويكفي حينئذ ستر ماذا العورتين، لماذا تقول بأنه يجب ستر جميع جسدها؟ ها نقول يجب ستر جميع بدنها باعتبار ماذا؟ ان هذا الفعل فعلها يرم منه، ومن يقدر منه الفعل بالمباشرة يلاحظ ذكرته ونقته في مقام الأجر، ولا يلحق ذكورة ونوثة المنوب عنه، لأن هذا فكر من قطع أسنان من يفضل فعل هو بالمباشر، من خصائص الفعل المباشر، من خصائص الفاعل المباشر، لا من خصائص الفعل التسبيب الفاعل التسبيبي. هذا تسلم بي ولا فإذا تبين. أرجع لأصل الموضوع أن النائب حينما يصدر منه الفعل الواحد، هذا الفعل الواحد هو فعل له بالمباشرة، فعل للمنوب عنه بالتسبيب، وباعتبار أنه فعل له نقول له إن كنت ذكر تستر عورتيك فقط، وإن كنت أنثى تستر جميع بدنك. هذا بهذا الاعتبار هكذا نقول له. لكن بالاعتبار الثاني ماذا نقول له؟ يعني باعتبار أنه فعل للمنوب عنه شو نقول له؟ نقول له على أنه إن كان الفائت عن ذاك قصرا فصلي قصرا، وإن كان الفائت تماما فصلي تماما. هذا تقبله وما تقبله، فلهذا على الرأس نقبل. هاي الشيء الأول الذي بيناه، وهو أنه لحد الآن شنو المقدار الذي بيناه في جواب الشيخ، شنو المقدار الذي بيناه؟ أن الفعل الصادر من النائب هو فعل لهذا للنائب وفعل للمنوب عنه، هذا الشيء الأول الذي بيناه. الشيء الثاني الذي بيناه إذن بينا هذا أنه ما دام هذا الفعل الواحد هو فعلان فعل للشخصين، نقول صحته من الحيثية الأولى لا تستلزم صحته من الحيثية الثانية. هذا مقبول ومو مقبول، مقبول ومو مقبول، هذا هم وجداني. ليش وجداني؟ ليش وجداني؟ ليش وجداني؟ يعني إذا افترضنا صحيح من الحيثية الأولى، يعني شنو صحيح من الحيثية الأولى؟ يعني افترض هذه المرأة سترت جميع بدنها، فلا تصير صحيحة من هالحيثية ولا دليل. لكن لو صلت يكون صلت النوم فتصلت تماما، فمن الحيثية الثانية لا توجد صحة، وقت الصحة من الحيثية الأولى. إذا الصحة من إحدى الحيثيتين من الحيثية الأولى لا تستلزم الصحة من الحيثية الثانية، أو الشيء الثاني الذي بيناه في تحقيق الشيخ هذا هم وجداني. الشيء الثالث الذي راح أقوله هذا، وهو أنه لو شككنا في أن صلاة هذا النائب صحيحة أو ليست بصحيحة، فالمشهور بالنجدانة صارت الصحة لا تجري إلا إذا كان عادل. شيخ الأنصاري يقول لا تجري إيه، لكن إصالة الصحة تجري فيما في فعل الغير، وفعل الغير ما هو؟ هو هذا الفعل الذي صدر من هذه المرأة، لكن من الحيثية الأولى، هو من الحيثية الأولى يكون فعلا للغير، أما من الحيثية الثانية يكون فعلا للغير ولا ها؟ لا يكون فعل للغير، يكون فعل لي. نحن نقول إصالة الصحة تجري في فعل الغير، يعني في فعل هذه المرأة من الحيثية الأولى، لكن لا يجري. إذ أقصى ما يثبت هذا إصالة الصحة، أقصى ما يثبت أن هذا الفعل بما أنه فعل للغير من الحيثية الأولى صحيح واجب للشرائع، يعني شنو صحيح واجب للشرائع؟ يعني ان المرأة قد سترت جميع بدنها، بعد شنو؟ بعد شنو نقول من شرائط نفس الفعل المباشر؟ غير ذلك شرائط الفعل المباشر كلها موجودة، نقول ما ادري شرائط عن بالنا، ما مهم الشيء. طهارة الملابس مثلا اذا قلنا هي من شراعة الفن. لكن الصحة من هذه الحيثية لا تستلزم الصحة من الحيثية لا من الحيثية الثانية فأن ليس فأن لها يسألني. فمن قال أنه صلى القصر ولم تصلي تمامه بإشارة الصحة؟ ما يمكن أخلاق ذلك، لأن إشارة الصحة وهي جواب حلو ترى، وهي أخي جواب حلو وأنا وهي عجبني التفاتاته وهي دقيقة. إشارة الصحة تجري في فعلها، معنى ما تجري لكن ما تنفع. ليش ما تنفع؟ لأجل أن إشارة الصحة تجري في فعلها، وهذا الفعل فعلها من الحيث الأولى. فإطالة الصحة تثبت الصحة من الحيثية الأولى، يعني تثبت على أنه قد صلت ماذا؟ مع ستر جميع البدن. أما من قال أنه قد صلت قصرا ولم تصلي تماما، هذه صحة من الحيثية الثانية، ومن الحيثية الثانية ليس الفعل فعل لها، فعلي لا فعل لها. وإطالة الصحة تثبت في فعل الغير لا فعل، كلامها في إطالة الصحة التي تثبت في فعل الغير، ومو إطالة الصحة التي تثبت في فعل نفس الإنسان. هاي إصابة الصحة التي تجي في عن مثل إنسان قاعدة التجاوز قاعدة الفراغ، أنا ما يدف نصف قاعدة التجاوز الفراغ نستطيع قاعدة قولني ولا. فالخلاصة إصالة الصحة تجري لكن لا تثبت الصحة من الحيثية الثانية، يعني أنها قد صلت قصرا. نعم إذا كانت عادلة هذه المرأة فبعدالتها نحرص ذلك، اما اذا لم تكن عادية كيف نحرص حين اذن ذلك؟ انت سامح من سبيل المدعم تسلمتوها فاول سلمنا والان هذا اذا تسامح اذا لا يجمها ان تصلي قصرا. تسامح ينسب الى الاذن ينسب له للمدعم تسامح لانه ينسب هذا فعل الماحد يعني هذا فعل النائب. فإذا فعل النائب فلماذا يجب النائب حاضر فلماذا يجب عليه أن يصلي هذا النائب شنو قصره؟ باعتبار أن المكلف تجنبه أن يكون يصلي قصر بهذا الاعتبار. إيه فأنت لابد تقول باعتبار أن هذا فعل فعل لذا أنت قاعد تأتي بفعل الغير هذا فعل ذات هذا لابد كيف بالتالي تقوله؟ لا تقول أن النائب صلي قصر شنو؟ ها؟ تقول إذا أحرصنا كل الشروط يعني بالتالي هيك يعني اتقوا اذا على عرق هذا وغير خرقه السلام لا اخو هذا فرد واحد وبقية الشروط يعني فاذا احرصت الشروط بعد ذلك الصحة قلنا على ما جاب وسلمنا بعد فقط انها فقط فعل الملومة ها يبقى يعني على انه صلت بعبارة اخرى علمنا يعني يعني بعبارة اخرى على انه صدقنا في انه شو يسمونه سترت جميع بدنها ام لم تستر؟ هيك يعني فاصابة الصحة تجري. الشيخ العنصار يقول تجري بس يبقى العلماء يقولون تجري ويعيدوا تجري. بعدين الشيخ العنصار ماذا التفت قال ومن هنا يتضح يا اخوان هاي التفتن هاي اللطيفة يقول ومن هنا يتضح بين الصلاة على الميت والصلاة عن الميت فان الصلاة على الميت تكفيه هل باعتبار انها فعل لي ولا باعتبار فعل هي له لذات الذي يصلي لكن فعله يسقط الصلاة عني. يلا جاوبني لما يصلي شخص على الميت هاي صلاة الشخص على الميت تسقط الصلاة عني بما انها فعله وبما انها فعلي لا بما انها فعله. فالحيثية الذي موجودة فقط الحيثية الأولى، الحيثية الثانية ما موجودة. فإذا فقط الحيثية الأولى موجودة احنا قلنا إصالة الصحة من الحيثية الأولى تجري بلا مانع ولذلك قالوا بأنه تجري إصالة الصحة بالنسبة إلى الصلاة على الميت ولو لم تكن حاضرا وهذا بخلاف الصلاة عن الميت فإن الميت تفرغ ذمته من أي باب؟ من باب فعل الغير يوم من باب انه صدرت صلاة منه هو نفس الميت لكن صدرت منهم بالصدور التسبيبي. الجواب شف أنه جبر أذنت الباب صدر منه صدورا تبيا. إذا من باب صدرت منهم من بنه فلو فعلة الحلاة تبيا فصحتي في فعل الغيات وفي فعل نفسه. جواب إن خليف عميق قد واحد قد فيه يشكشك فيه من بعض. لكن يا أخي دقة دقة يا أخي تطفع عليه ماذا الدقة. بعدين الشيخ رضوان الله عليه يقول نعم يرد إشكال واحد وهو أنه لو فرضنا وأنه فرضنا وهو أنه لو فرضنا الولي استأجر عن الميت استأجر عن الميت شخصا ليصلي عن الميت فهذا الولي لا تفرغ ذمته إلا إذا كان عادل هذا الشيء يسمونه هذا المؤمن الأجير. ولماذا هنا هل يا هل ترى ذمة الميت تفرغ من حيث أن الولي صلى فعل وصلى هل من هذا الحيث أو من باب أن الأجير صلى من الصحيح من باب أن الأجير صلى لا من باب أن الولي صلى وإذا كان كذلك فلماذا حينئذ يشترط ماذا حينما الولي يستأجر شخص لماذا يشترط أن هذا الولي لا يستأجر إلا العابد لو كان هذا الولي من اللازم هو يفعل هذا صحيح نقول يشترط ماذا العدالة في الأجير ليش لأن من اللازم هو يفعل ومن أين يحرز أنه هو فعله بإفعالة الصحة إفعالة الصحة لا تجري في فعله تجري في فعل الغير لكن إذا فرضنا الولي أجر شخصا عن الميت نقول ذمة الميت تفرغ لا بما أن الولي فعله إذا لا بما أن الولي فعله فلماذا حين إذا يشترط إصالة الصحة يشترط العدالة في الأجير يقول قال الشيخ هذا الإشكال يفعل بعدين الشيخ يقول إلا اللهم أن نتساهل عن هذا الإشكال ونقول بلي إلا أن نقول ما نشترط العدالة نقول نفسي ما نشترط بلي وإصالة الصحة تجري لإحراز ماذا الشروط شروط الفعل المباشري عدالة من الشروط إلا إذا شكم زين يا أخي طبق العبارة خلينا نشوف شنو لا قد مرة تقولون نحن لا نعلم على أنه ماذا يصلي أو أنه يقرأ الفاتحة قد مرة نقول لا نعلم أنه يصلي لكن من قال أنه يعتني بأداء الشروط إذا كان المقصود الأول كلامكم صح وهذا من أول بينا صالة الصحة أنها تجري إذا أحرز ماذا أنه يأتي بالصلاة أما إذا لم يعلم أنه يصلي أو يقرأ فهذا هذا تقدم عندنا بالمكاتب وإنان على أنه لا تجري فإذا كنا على أنه نعلم ولكنه لا نشك أنه أتى بالشروط أم لا أصلت الصحة تجري بلي هي أصلت الصحة تجري في ماذا أحمل فعل أخيك مولان والسيرة جرت على ذلك أحمل فعل أخيك رده ما قلنا. الرابع أن مقتضى الأصل مقتضى الصحة، هاي المقدمة اللي بيبينها وبعدين الإشكال، قلنا هاي المقدمة ليست مهمة مش طول بها الشيخ وكذا. مقتضى الأصل مقتضى الصحة ترتيب الشاذ جميع آثار الفعل الصحيح عنده يرتبها، آثار الفعل الصحيح عنده يرتبها. فلو صلى شخص عنده يعني عدنا عند الشاذ يعني عند الحامل، بس هذا مو مهم عند الحامل وعند الفاعل هذا مو مهم فعلا مو فضل هذا يا أخي. فلو صلى شخص على ميت سقط عنه يعني عنه عن هذا الشاك نقطة، ولو غسل عن هذا الشاك الذي هو الحامل الذي يعمل ويجري أساس الصحة، ولو غسل ثوبا بعنوان التطهير، شخص غسل ثوب نزل بعنوان التطهير واما اذا كان بعنوان شنو مثل ما بعض ناس هذا الزمان يجيب هاي الماده المعقمه وتزيل الاوساخ، يعني نزرع ثوب بعنوان التطهير لكن ما التطهير صحيح اشتمل على الاصل ام لا، ولو غسل ثوبه بعنوان التطهير حكم بطهارته حتى اذا شكينا في شروط الغسل من اطلاق الماء ووروده على النجاسه. بعض الشروط يقولون بعض العلماء يشترط في الغسل ان يكون الماء وارد على الثوب، لا الثوب وارد كما السيد المرتضى هيك يقول وغير على يا حمد بلي. ولو غسل ثوبا بعنوان حكم بطهارته، اما اذا مو بعنوان لا ان علم بمجرد غسل، اما اذا علم انه قاعد يغسل اما بعنوان تطهير ما معلوم لانه قاعد يغسل لازاله هاي الاوساخ، لا ان علم بمجرد غسله فان الغسل من حيث هو مو من حيث هو تطهير، لا من حيث انه هو يعني من حيث ازالة اوساخ ما يتصل صحيح فاسد ما اله، انما يتصل من حيث صحيح فاسد اذا انظر ماذا بما هو تطهير ليس فيه صحيح وفاسد. ولذا لو شوهد من يأتي يكون نحرز هاي دائما احنا بينا بالمكاسب واحنا انا ذاك اليوم بينا شرط اجراء اصالة الصحة في فعل احراز عنوان ذلك الفعل. ولذلك قلنا على انه اذا رأيت شخص ما ادري يصلي على الميت او يقرأ الفاتحة ما أتمكن بإصالة الصحة أقول يصلي، ما أصل الصلاة عنوان الصلاة ما محرز، يكون نعرف عنوان الصلاة على الميت إما إذا نشوف صحيح أو فاسد نجد إصالة الصحة موردها من هذا الكلام يكون نعرف أنه يغسل غسل تطهير حتى نجد إصالة الصحة، لأن الغسل محيط هو ليس في صحيح فاسد. ولذا لو شوهد من يأتي بصورة عمل من صلاة أو طهارة أو نسك ولم يعلم قصده تحقق هذه العبادة صورة صلاة يجيبها لكن ما ندري هذا قاعد يصلي لا قاعد شنو شي سوي شنو لعله رياضة قاعد يرتاح، بس قد واحد يقول طول رياضة شنو يقرأ الحمد أبو الرياضة أقول لك شك فيها، هذا إنسان متدين كل أوقاته يريد يقضيها بالخير يبليه بعيد يكون واحد يحافظ على عمره فيرتاح أول الصبح رياضة يسوي وبالأثناء يقرأ ماذا سورة الفاتحة أو يقرأ هماس ماذا سورة الإخلاص وبعد سبحان الله سبحان الله هماس في الأثناء يقول بلي مولانا. ولذا لو شو بلي لم يحمل على ذلك لم يحمل أنه يصلي صلاة صحيح بلي إلا اللهم إذا هو أكبر، قال يا جماعة ما قاعد أسوي رياضة أول الصبح أنا وين والرياضة وين، نعم لو أخبر بأنه كان بعنوان تحقق بعنوان الصلاة أو بعنوان غسل الثوب تحقق ضرب أمكن قبول قوله من حيث أنه عادل مثلا فيشمل مفهوم آية النبأ أو من حيثية أخرى مثل كون صاحب يد أو كون مثلا شيء يسمونه ما أدري شنو. وقد يشكل الفرق بينما إذن هذا هو أنه من هذا الشروط أن إذا أثار الصحة نرتب أفعال آثار الصحة يشكل الفرق بين ما ذكر شنو الذي ذكرناه قبل قليل لو وجدنا شخص صلي على الميت نمدي على الصحة ونرتب آثار الصحة بين ما ذكر من اكتفاء بصلاة الغير عن على الميت بحمله على الصحيح وبين الصلاة عن الميت يتبرع عن يصليه بإجابة، فإن المشهور إهنا في الثاني عن المشهور شنو عن الميت عدم الاكتفاء بهاي الصلاة إلا أن يكون عادلا. شنو الفرق مولانا قد يشكل طب قلنا أنت حضرة جنابك وجاوب ترى الجواب جواب صحيح لا بأس به لكن مو جواب علمائي جواب العلماء إمام الشيخ الأنصاري ولو فرق بينهما بأنه هنا نشترط العدالة حيث لا نحرز أنه صلى عن الميت لعله ما صلى عن الميت لأننا لا نعلم وقوع الصلاة من النائب في مقام إبراء الذمة لعله صلى عن نفسه ما صلى عن الميت وبأننا لا نعلم وقوع بأننا لا نعلم إتيان الصلاة على أنها صلاة لعله كان يعتبر الصلاة مو بعنوان صلاة فلو نحتمل تركها له بالمرة أو أتى لكن بمجرد الصورة لا بعنوان أنها صلاة عنه فيكون عدالة موجودة حتى نحرص أنه أتى بالصلاة وبعنوان الصلاة لو هيك أنت جاوبت حضرة جنابك فالإشكال وين راح يسمونه أتى راح يصير أضيق وين نطرح الإشكال حينئذ فيما إذا علمنا بأنه أتى بالصلاة وبعنوان الصلاة هنا ليش ما نجري إصالة الصحة فنقصف الإشكال بهالصورة إلا اللهم أتى بالعدل ترفع رأسك تقول شيخنا إذا بهالصورة إصالة الصحة نجريها ماكو إشكال اختص الإشكال وما إذا علم من حاله من حاله كون في مقام الصلاة وإبراء الذمة إلا إذا رفعت رأسك تقول شيخنا إذا خصصت الإشكال بهالأرض الضيقة هنا إذن بل اختصر إشكال ما إذا علم من حاله كونه في مقام الصلاة وإبراء الذمة لكن نقول لعله لم يقرأ جهرا لعله قرأ إخفاته أو بالعدم إلا أنه يحتمل عدم مبالاته بما يقل بالصلاة كما يحتمل ذلك الصلاة على الميت صلاة على الميت شلون نحتمل أنها فازة من باب على أنه أقل ببعض الشروط هنا نحتمل أنه أقل ببعض الشروط فالإشكال يختص بهالصورة إلا اللهم قلنا لك ترفع رأسك بسرعة وتقول لي شيخنا إذا خصصت الإشكال بهالصورة أنا أبدأ في جلسة الصحة إلا أن يلتزم بالحمل على الصحة في هذه الصورة يعني في سورة ما إذا أحرزنا أنه صلى حتما وبعنوان الصلاة ولكن بعض الشروط نحتمل اختلاله هنا نبني على أصالة الصحة هذا مورد أول للإشكال المورد الثاني مان الإنسان الذي يوضع العاجز عن الشيء يسمونه هم قالوا يشترط العدالة وقد حكم بعضهم باشتراط العدالة في من يوضع العاجز عن الوضوء إذا لم يعلم إذا لم يعلم هذا العاجز الذي قاعد يوضعونه بصدور الفعل عن المتوضع صحيحا قالوا هنا يجب أن يكون عادل هذا الموضع هذا إشكال إلا اللهم واحد يدافع عن هذا يدفع هذا الإشكال مو يدافع يدفع يدافع شنو يدفع هذا شلون يدفع هيك شيء نقول على المشروع على الضبط أننا لا نحرص أنه أتى بالوضوء بنية وضوء لا لو قاعد يزيد الأوساخ من هذا الباب نشرط العدالة وإحنا إذا كان من هذا الباب وقلنا أصالة الصحة لا تجري إذا فرض أنه ما أحرصنا عنوان الوضوء ولعله لعدم إحراصنا في مقام إبراء ذمة العاجز من هذا الباب نشرط العدالة لا من باب مجرد احتمال عدم مبالاة في الأجزاء والشرائط كعدم مبالاة في وضوء نفسه إذا أراد أن يتوضأ كما قد لا يبالي في وضوء نفسه نقطة قلنا خذ صادفة الجواب لكن مو جواب علماء جواب علماء هذا تحقيق الشيخ الأنصاري هذا يا أخي التفت له الذي أحمد عنا مركب من كل مقدمة ثلاث مقدمات تلتفت جيدا ويمكن أن يقال فيما إذا كان الفعل الصادر عن المسلمين على وجه النيابة عن الغير عن الغير من هو الغير هو ذاك الغير الذي مكلف هو بالعمل أولا وبالذات ذاك الغير هو المكلف بالعمل أولا وبالذات على أي حال من أول بالله مثل من هذا الغير المكلف بالعمل أولا وبالذات كالعاجز عن الحج هو مكلف أولا وبالذات بالحج على أي حال أرجع على أصل الموضوع ويمكن أن يقال فيما إذا كان الفعل الصادر عن المسلم على وجه النيابة يمكن يقال ماذا يمكن ماذا هذا فعل الإعلان باعتباران يمكن أن يقال إن لفعل نائب عنوانين أحدهم من حيث أنه فعل أفعال النائب والقرينة فعل أفعال النائب نشوف أنه ما تقول إن كنت رجل يلزمك ستر العورين فقط وكنت امرأة يلزمك ستر مال الجميع ولذا يجب عليه مراعاة الأجزاء والشرائط يا أجزاء وشرائط أنه لازم أن تخفف في صلاتك إن كنت امرأة تجهر إن كنت رجلا لازم لا تلبس حرير إن كنت رجل وغير ذلك يعني هاي الأجزاء والشرائط في المصلي بالمباشرة. وبهذا الاعتبار يترتب عليه جميع آثار صدور الفعل الصحيح. بهذا الاعتبار مثل الأساس الصحيح تترتب ماذا؟ جميع آثار الصحيح. نقول إذا شكينا أنه سترت هذه المرأة جميع بدنها أم لا، نقول إن شاء الله سترت. أخفت في صلاتها أم لا، نقول إن شاء الله أخفت. وهذا وبهذا الاعتبار يترتب عليه جميع آثار صدور الفعل الصحيح منه، فيستحق الأجر لما يجي صلاة الصحن أجره يستحق، مثل استحقاق الأجر يستحق الأجر. يعني إذا جينا صلاة الصحة آثار الصحة تترتب وهو استحقاق الأجر، شوفوا هنا فأجره يكون نقل. ويجوز الأجر ثانيا لأنه بأصلاة الصحة بالصراخ منه، ومن فرغت ذمته يجوز استيجاره، بل من لم تفرغ ذمته لا يجوز. وجواز استيجار ثانيا بناء على أنه يشترط في صحة استيجاره ثانيا اضطرت آمة العبارة فراغ ذمة الأجير، بناء على اشتراط فراغ ذمة الأجير في صحة استيجاره ثانيا. هذا الفعل بالعنوان الأول. الفعل بالعنوان الثاني هذا نقول وهو نون، هذا الفعل الذي صادر منه فعل علما بالاعتبار الثاني للمنوب عنه، والثاني من حيث أنه فعل للمنوب عنه. شلون هذا المنوب عنه؟ في قبره، جالس في غرفته. شلون نقول هذا الفعل الصادر من الناعس فعل المنوب عنه؟ نقول لأنه إما كذب من حيث أنه بمنزلة هذا المنوب عنه، نقول هو فاعل في الحقيقة وإن كان في غرفته نائمة، لكنه فاعل بالتسليم لأنه صار سبب، أو فاعل بالآلة، فاعل بالتسليم كما لو شنو أجر المن لأجل الحج، فاعل بالآلة مثل من مثل في الوضوء، فإن هذا الذي يوضئ آلة، وهذا الشخص العادي نقول توضأ وفعل الوضوء بواسطة آلته. آلته شنو هي آلته؟ وهو هذا الآلة لي وهو هذا الموضوع. وكان نقرأها وكان وكأنه، أظن وكأنه هو أحلى الصلة وهي أحلى ما تدري شلون، بس خلينا نقرأها وكان. وكان الفعل بعد قصد النيابة والبدلية قائما بالمنوب عنه. يقول له وكأن الفعل، وكأن الفعل بعد قصد النيابة قائم، بعد ما تقرأها قائما قائم على أي حال. وبهذا الاعتبار، وبهذا الاعتبار يراعى فيه القصر والإتمام. يعني ما نفعل المنوب عنه هاي في باب الصلاة والتمتع والقران في الحال يؤثر في الفوائد. هاي وين هو بالنسبة للصلوات نقطة؟ هاي لحد الآن انقضت ماذا؟ النقطة ماذا؟ الأولى. راح أبين ماذا؟ النقطة الثانية. النقطة الثانية شنو هي؟ أن الصحة من الحيثية الأولى مثل لازم الصحة من الحيثية، والصحة من الحيثية الأولى لا يستثبت الصحة من هذه الحيثية الثانية، بل لا بد من إحراز صدور الفعل الصحيح عنه على وجه التثبيت. يكون نحرز على أنه صدق ثبت أنا صدر مني أنا أنا أنا أنا أنا منو أنا؟ أنا المنوب عنه. صدر الفعل مني على وجه التثبيت، صلاة قصرية صدرت مني بإجراء صلاة الصحة في بعلبات، لا يجوز أنه صدر مني صلاة قصرية. وبعبارة أخرى، إن كان فعل الغير يسقط التكليف عنه من حيث أن هاي يسقط التكليف عنه، هاي عنه شو يقولون هذا الضمير؟ هذا استخدام ترهنان، لأن هاي عنه ترجع علما للغير، لكن يا غير لا ذلك الغير، بل غير ذلك الغير. وبعبارة أخرى، إن كان فعل الغير، فعل الغير من هو الغير؟ فعل هذا اللي يصلي على الميت، نعم، يسقط التكليف عنه. عنه يعني عن من؟ عن المنوب عنه، هو عن الغير لكن مو ذات الغير، وإنما ما عن المنوب عنه، من حيث اعتبار كونه فعلا له ولو على أصل، من حيث أنه فعل للغير. هاي وين فعل الغير؟ من حيث أنه فعل إله والذات الغير يسقط التكليف. كما وين قلنا في الصلاة على الميت مهتي ولا كفت إصارة الصحة بالسبب الصحيح، وإن كان إنما يصل التكذيب عنه من حال أدوات من فعلا له وعن فعل المنوب عنه ولو على وجه التكذيب، كما إذا كل طبعا في الحديث واجب عليه هو أن يحج، كما إذا كل لتحصيل فعله يو بنفسه إذا كان متمكن على الحج، يو ببدن غيره إذا كان عاجز عن من عن الحاج، كما في استنابة العاجز عن حاجة ما لقول بدن غيره. في مثل هالحالة لم تنفع إصالة الصحة في سقوطه، بل يجب التفكيك بين أثري الفعل من الحيثيتين. فمن الحيثية الأولى تجري إصالة الصحة ويثبت استحقاق للأجرة، لكن الحيثية الثانية ما تجري فذمة المنوب عنه مشغولة بعده، فيحسب استحقاق للأجرة وعدم براءة ذمة المنوب عنه من الفاعل. وكما في استيجار الولي للعمل عن الميت، إذا الولي أجر شخص حتى يصلح صلوات تجارية عن الميت، فنقول على أنه الأجير يستحق الأجرة، لكن ذمة بعده ما فرغت، فلذلك يجب أن يأجر مرة ثانية. لكن خب هذا جوابنا انتهى، لكن قلنا يبقى الإشكال وياه في هو استيجار الولي للعمل عن الميت، استيجار الولي للعمل عن الميت، كيف يرد الإشكال؟ نقول من حيث على أنه هذا الولي أن الميت تفرغ ذمته، من باب أن الولي قد فعله، يوم من باب أنه ذاك قد فعله، من باب ذاك قد فعله، إذا كان من باب ذاك قد فعله يعني الأجير، يعني من باب فعل الأجير، فعل الأجير قد حصل جزمان وكذا، إذ لا يعتبر فيه إذ لا يعتبر فيه قصد النيابة عن الولي، يعني ما لازم على أنه هذا الأجير ينوي النيابة عن من؟ ينوي النيابة عن من؟ ينوي النيابة عن من؟ عن الذي أجره، بل ينوي النيابة عن الميت، يعني براءة ذمة الميت عبر التفصيل من آثار صحة فعل الغير من حيث وفعل الغير، يعني آثار صحة فعل الأجير من حيث وفعل الأجير، لا من حيث اعتبار فعل للولي. شلون نجاوب شيخ من أنفاري؟ يلا هنا الإشكال يقول بلي إذا إهنا فلا بد عن شنو نقول إصالة الصحة تجري، فلا بد من أن يكتفى بإحراز إتيان صورة الفعل بقصد براءة ذمة الميت ونحمل على الصحيح من حيث الاحتمالات الأخرى، من حيث الاحتمالات الأخرى شنو؟ يعني الشرائط الأخرى أنه كلها موجودة، شرائط الفعل المباشر كلها موجودة. ولا بد من التأمل في هذا المقام أيضا بعد التتبع التام في كلمات الأعلام الخامس غد إن شاء الله تعالى، والحمد لله.